مشكلة. ليش احنا نتحسس كده ونلصق هذا اللي الآن نلصق فيه ذنب الأولين؟ انظروا ماذا ذكر الله تعالى في القرآن. واحنا ان شاء الله باذن الله تعالى اول ما نبدا ان شاء الله اول يوم رمضان سيبدا المقرئ يقرا سوره البقره الليله الاولى والثانيه اكثر عن اخبار بني اسرائيل. ماذا يتحدث؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ وماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يخاطب الله تعالى اليهود الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفس افعال يهود الاولين، اليس كذلك؟ ثم اتخذتم البئر العجل، يتخذ العجل هو اللي عهد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قرون، لكن هو واحد، هذا ميراثه، هذا دينه. بين جاي واحد قال انتم فتحتم بلاد بارد، احنا فتحنا حاجه الله تعالى، لكن فعلا احنا باعتبار ايه؟ ديننا، يعني هذا تاريخنا، هذا ماضينا، هذا صح. فكذلك هم قتلوا، اذا قلنا لاي يهودي انتم اتخذتم العجل، قتلتم الانبياء قتلوا، قد جاءكم رسل من قبل بالبينات والذي قلتم فلم قتلتموهم، اي كنتم قادرين، يعني الخطاب لمن؟ للموجودين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقول لهم فلم قتلتموهم، يقول انا ما قتلتهم اجدادي، ما هي ما هم يعني ما هي قضيه، المهم هذا دينه، هذا انتماءه، هكذا، هذا شيء معروف. عندما نقول يا غورباتشوف انت اللي قتلت المسلمين في مثلا في تركستان، يقول لا هذا منين؟ ونقول سامحك الله خلاص ما عليك ذنب. لا، نفس الشيء، هذا دينك، هذا مذهبك. كل واحد يتابع يعني يحمل تبعه دينه الذي يؤمن به ويعتقده، الا اذا تبرأ من هذا الدين وكفر. يعني يهودي تحول الى انصار نصراني، بعد يقول له انت قتلت الانبياء ولا اتخذت العلم، يقول له انت تعبد المسيح وتؤلي وانت فعلت، نحمله ما ذكره الله عمن عن النصارى، وإن كان ما دخل النصارى إلا من شهر مثلا أو سنة وكان يهوديا. هذا شيء قاعدة ومعروفة واضحة عند أهل الأديان والملل وحتى العقائد والأخبار جميعا. تقول أخي هذه الدعوة تكون مغرضة أحيانا، كما طلعوا لنا مرة دعوة قالوا إحنا ما نعاد اليهود، عجيب كيف؟ يعني اللي قال الله تعالى فيها تتريدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لا لا لا عن عاد اليهود، احنا نعادي الصهاينة فقط. قال ليه؟ قالوا بموقفهم من القضية الفلسطينية، يعني ما لو حتى لو قال ما موقف من القضية الفلسطينية زي ما كتب واحد ويدعي انه كاتب اسلامي، يقول العلاقة بيننا وبين الغرب علاقة اخاء ومحبة متبادلة لولا موقفهم من القضية الفلسطينية. فلسطين طبعا يعني من مشكلة فلسطين بيان البندقية وبيان مدري ايش يعترف بالحقوق المشروعة للشعب، خلاص انتهت العداوة. يعني كتاب الله صريح ناصح بين ايدينا لعداوة هؤلاء المسلمين. هؤلاء اليهود هم اليهود، اي صفة من صفات اليهود موجودة في اليهود القدماء ليست موجودة في اليهود الحاضرين، ما هي؟ سبحان الله، تقرا كلام الله عز وجل اليهود الاولين وكانك ترى شوف وهذا الشامير وحركاتهم واختلافاتهم، سبحان الله نفس الرياضه والنظير، ما في فرق، نفس التلاعب، نفس المماطله. اذا صرح مشروع كم اجهضوا كما يقال، اجهضوا المشاريع، جاب كان مدينه كارثر مشروع، بعدين جاب ريجا المشروع، بعدين بيكا، بعدين مدري مين، بعدين اول ما تبدا يختلفوا حول كلمه، والكلمة دي يبغى لها تفسير، التفسير يختلفوا عليه، بعدين تفسير التفسير يختلفوا عليه، وبعدين تتسلسل حتى يصبح بينك وبين الوصول الى الكلمة هذه يعني مسافات هائلة، يحتاج الى قرون حتى تصل الامور ترجع للكلمة الاولانية، اللي كان ممكن يقول نعم او لا من اول مرة. طريقة اليوم في كل زمان ومكان، والحد بعد ذلك عليه ابدا والله. سبحان الله العظيم، ما يوجد قيمة مثل هذه الأمة، الله تعالى غير لها أعداءها، أعطاها صفات أعدائها، هذه صفاتهم، هذه أحوالهم، هذه أمورهم، وهذه عداوتهم لكم. ولكن سبحان الله كيف المواقف؟ كيف تتابعون؟ يعني الاعتراف بإسرائيل تعتبر قرار تاريخي. لما اعتبرت منظمة التحرير بوجود إسرائيل وإلغاء العنف قرار تاريخي، جرأة متناهية، بطولة. كل الآن لا أبدا لا يعني الحال العجيب الحق واضح ولكن عمي عنه. ولذلك إذا أخذنا فلن يأخذنا الله سبحانه وتعالى على غير رحمة. الحجة قامت وظهر ولكن أحمق الله تتبع عنا بعض عذاب نعوذ بالله من ذلك. هل يجوز أن نقول الأديان السماوية من الدين اليهودي المسيحي الإسلامي؟ إذا أردنا بذلك التي لها أصل من التنزيل أو الكتابية نعم، يعني مثل كلمة السماوية مثل الكتابية، يعني الأديان التي لها كتب، لكن بشرط أن نعني أن اليهودية محرفة، النصرانية محرفة، والإسلام كما أنزل من السماء لم يحرف. أما إن كان المقصود القوة الإخاء من الأديان السماوية الله كما في هذا التصريح على أثر، على كل حال الله المستعان ما عن الثغرة أنه يعني أحد الدعاة الكبار في مصر يطالب في بيان ولكن في أبناء الأمة أن يحرصوا على وحدتهم الوطنية وأن يتخذوا صفا واحدا أقباطا ومسلمين في وجه أعداء الوطن. الله المستعان أكبر أعداء الوطن لو صح التعبير هم الذين يأخذون الأموال من أمريكا ويبنون الكنائس قلاع ضخمة على شكل كنائس ويعبون الأسلحة استعدادا ليوم ما، وهذا حال الأقباط في مصر. وستكون لبنان ثانية إلا أن يرحم الله هذه الأمة وينتبه المسلمون في مصر. نفس العملية هذا الواقع. العادة السرية حرام حرام، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل يستحب زيارة المساجد السبعة في المدينة وصلاة ركعتين فيها؟ وهل صحيح أنه سميات بأسماء الصحابة؟ هذا ليس لذلك أصل، وإنما هذه من البدع، جعلوها سبعة وجعلوا عندها أشياء معينة عشان صاحب التكسي غمان آية المدينة. كنت أقول له يا جماعة قالوا خلي مع التكسي السرير يجيب من قبا إلى السبعة وخلي مع المطعم السرير، يعني المطعم هو الناس يستعيشوا بالبداء، يعني نرقع دنيانا لتنزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. سبحان الله استعيشوا بيت بالحرام السحر، هذا ممكن أشياء ما لها أصل. لكن والله أنا لأنه هذا سمعته بنفسي، كنا قاعدين في فكان جنب الحرم، كانت جنب الحرم الضبكة في مقاهي صغيرة في أصلاه وقراوة رحمة من الجامعة ويرسل، وفي واحد أنهم حتى أعرف وظيفة وأعرف اسمه، فجلسنا لذلك يتحدث يقول كنت أنا مزور أول اسمه فرازل هو، يقول حتى ناس من الرجال وشتمه، قلت هذا ناس بالبلاد من فلان على مسجد، يقول أقعد أفكر الصحابة عمر عثمان عمرو بن العاص، يعني والله غلقوا ما أعرف، جينا عند مسجد كذا تهد قديم ومنارة طويلة، قالوا هذا حق مين؟ قال فكر هذا حق مسجد فلان بن فلان، يعني نفسه ولا أعرف ماذا يفعل. فما قصدوا يعني أنا ما خمس بها يعني يعني فكر عليه، إذا قلت هذا مسجد فلان بن فلان قالوا جزاك الله خير، وكم نصلي فيه؟ قال ركعتين وقصفوها، صلى ركعتين دفعوا له الفلوس ومشوا. هذه مشكله والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى عندما نعى وذم ولام اليهود يا ايها الذين ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، قالوا واكلهم السحت واخذهم السحت واخذهم الربح، يعني الباطل والصحيح حرام على النصارى وحلال لنا، ولا هو واحد؟ كل من اكل بدين الله وعاد على الابتداع بدين الله هذا هو الباطل والصحيح علما بالله. ناسها هذه قصة عجيبة. أولها بالخلف ايه عجائب من جنسين ما يحصل. يقول ايه اللحية هي لبنان بطاقة مرور الى قلوب البنات. هذه الله يريد تدخل هذا البلاد. قال العنوان حقه صلى الله العافية. فجابوا اسماء فلان وفلان. واحد يقول هذا ربي لحيتي لنقل دموع. الاخر يقول ربي لحيتي لانها تدل على القوة والروح. انا من ادري ايه سنة. سبحان الله. واحد يعني هذا حسين الموت يبدو من اسمه انه ايش يقول انها بي اسلامي فالدين الاسلامي يحكم علينا ان نربي اللحية وانا اربيها للغاية الدينية وليس لحزب معين. وقال وقد زاد على اصحاب اللحية في هذه الايام منهم من شوه الوجه الديني للحية واصبحوا يربونها للارهاب. لا هذا في هذا الكلام يدخل ولا رقيب ولا حسن من الله حسبنا الله عليه وعلى الله. هذه القضية الأخرى العنوان مسلمون عبد النار ابتداء بالخادمة. يعني وجد رجل وام وولده وجدوا انه الطفل ابنه الطفلان ابنه وبنته ومعهما الخادمه الاسيويه او بقياده الخادمه الاسيويه بين العباره يقومون باداء طقوس الصلاه امام نار المتجاز المشتعله. طقوس كامله يستخدم فيها الراس واليدين والعينان والشفتان وفي خشوع كامل. كيف نعوذ بالله. وصرخ الرجل كما لم يصرخ من قبل. زول بيعبدوا النار اولادي بيعبدوا النار في بيتي يلحقوني يا عالم يا ناس يا روح. واحتشد الجيران وارتفعت الاصطحال. اعوذ بالله من غضب الله استغفر الله. الدين اللي اخذناه من قدم او هذه يعني. ولم تهدى صرخ الرجل واراد زوجته وامه لي ان تحول الامر عليك وان تخفف الوقع المصيبه فوق راسه. وهو الرجل الذي اهمل ونهمل والديه ويسأل عن بيته إلا أنه لم ينس دينه وعقيدته وإيمانه. فقالت له هذا مجرد لعب عيال وأنه لا داعي في الضجة إلى آخره. فما كان منه وهو في هذا الغضب والثورة إلا أن رماها رمى الزوجة بأقرب أصفايا السجايا ثم قذف في وجهها بيمين الطلاق في الثلاثة. طلق المرة ثلاثة وانهدم البيت على رؤوس أصحابه لسبب الخادمة والنار. هذه قصة من العبر يعني فيها عبرة لمن اعتبر. الأولاد عبدوا النار والزوجة خارج من الدار. نعم هذا في الكويت حقاً على ما يبدو في الكويت. نعم أيوة الهدف وذاكرين مطورين الولد قدام المتكاب وهو رابع الجيش. كلما اشتعلت النار صار ثالثا خادم مجوسية تعلم لكي يكون بالمسلم. التعلم تعلم الإسلام حفظ القرآن يؤذن. طيب الحمد لله والسلام عليكم.